إن شاء الله تعالى. وبين الشهر الكريم إلا أيام وليال معدودات، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر الأزهر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومنه وفضله أن يبلغنا الشهر الكريم، ويجعلنا فيه من المبرورين الفائزين المفلحين برحمته، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، سألتني ابنتي قبل يومين: أي يا أبتي، ما سر الفرحة التي نستقبل بها الشهر الكريم؟ فتاة صغيرة صامت الشهر لسنتين ماضيتين، وشق عليها كما يشق على أمثالها، لكنها تجد من المشاعر والعواطف الجياشة، عواطف التعشق والتلهف، ما يجده كل مسلم وكل مسلمة حول العالم، كما قلنا غير مرة، مما لا يفهمه أو يصعب جدا أن يفهمه غير المسلم. حرمان وسعادة، حرمان وبهجة، حرمان وفرحة، فرحة قبل أن يأتي، وفرحة إبانه، وحزن وحسرة بعد أن يدبر ويتولى. هذا من باب هضم وتمثل الأضداد. هناك نظرية فلسفية لأحد الحكماء الإسلاميين يرى فيها أن الشخص يكون أكثر اكتمالا وأعظم نضجا إذا كان قادرا على هضم أضداد ومتقابلات أكثر في شخصيته. بلا شك هذه الشخصية المركبة، هذه الشخصية المركبة مقابل الشخصية الساذجة البسيطة الواحدية. إذا كان غنيا يمكن أن يعطي، يعني غني وكريم ما فيها أضداد، شيء طبيعي. وإذا لم يحصل هذا فهذا من ألأم عباد الله، هذا منحط عن رتبة الإنسان. أن يكون غنيا ولا يعطي، هذا البعيد، يعني إيه، ربما الحيوان أفضل منه. لكن أن يكون فقيرا ويعطي، عجيب، هذا هضم وتمثل للأضداد. كرم وعطاء وندى وبذل مع الفقر، شيء غريب. أن يكون جميلا أو تكون جميلة ويعف ولا يغويه جماله، إنه جمع بين الأضداد. أن يكون مسلطا حاكما قويا ويصفح ويعفو ويسمح، جمع بين الأضداد. إذن تمثل الأضداد وهضم أكبر كمية من الأضداد هو عنوان النضج والاكتمال الإنساني. الشاعر صفي الدين الحلي، شاعر مشهور، لاحظ هذا المعنى قبل أن ينظر له الفيلسوف الكبير، نظر له بعد ذلك بزهاء 5 قرون. الشاعر فهم هذا، وصدق من سمى الشاعر شاعرا، لأنه يشعر وهو أشعر منا أيها الإخوة، يتحسس الأشياء داخليا بطريقة أعمق مما يفعله الناس العاديون. الإنسان العادي إذا رأى طيرا جميلا ينظر إليه من منظار تغذوي، كيف يمكن أن ألتقطه لكي أكله وأذوق لحمه. أما الشاعر فإنه ينظر إليه نظرة شاعرية، ثم يكرمه بقصيدة تخلده، ومن هنا سمي الشاعر شاعرا. شاعر صفي الدين الحلي يقول في الإمام علي كرم الله وجهه: جمعت في ذاتك الأضداد ولذا عزت لك الأنداد. قال: ليس لك ضريب، ليس لك شبيه، لأنك جامع بين الأضداد. أنت حاكم أمير مؤمنين وحكيم، حاكم وصفوح، حاكم ومتسامح، يسب أحدهم الخوارج وهو على منبره وبين شيعته وجمهوره فيراد قتله، فيقول: لماذا قتل؟ ماذا؟ إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت عنه. شيء غريب، أمير مؤمنين إمبراطور يسب على منبره، يقول: لا، أكثر شيء أنا أسبه كما سبني. لم ينظر لها فقهيا، حتى هنا الآن في الدول الديمقراطية المتقدمة سب الرئيس يعتبر إيه؟ جريمة، يعاقب عليها أحيانا بالسجن لمدة لا بأس بها. لا، هي قال: لا، أنا واحد من الناس مثلي مثلهم، وإن كنت إيه مبتلا بأمرهم، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت. فأن تكون حاكما مسلطا قويا مقتدرا وصفوحا متسامحا عفوا كريما، جمع بين الأضداد. وكان فقيرا، فقر اختيار لا فقر اضطرار، ولكنه كان كريما جدا كالريح المرسلة، يتمثل رسوله ونبيه في ذلك، جمع بين الأضداد إلى آخر هذا الجمع. فهنا نحن نجمع بين الأضداد دون أن نشعر، نفرح بالحرمان، نسعد بالحرمان، نحن مبتهجون جدا بمخدم رمضان أيها الإخوة، فعلا أكثر ما يرهبنا ويخيفنا أن تأتي أحدنا منيته قبل أن يشهد الشهر، لو كان في سابق علم الله أنها تأتي بعد أن يشهد الشهر فليكن ذلك والحمد لله. نخرج إن شاء الله طاهرين مطهرين بإذن الله تعالى، رمضان المطهر والمكفر أيضا، لكن قبل الشهر بلية، إنها بلية، لا نحسد مسلما مات قبل الشهر، لا نحسده، ولكن نرجو له واسع رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا جمع بين الأضداد، وهو عنوان أيها الإخوة، عنوان نضج واكتمال في الشخصية المسلمة، حتى في أطفالنا، في أولادنا، في بناتنا الصغار والصغيرات، مهيئون للكمال، بدأوا يخبرون ويعيشون هذا الكمال. ولذلك حري بنا أن نقف هنا وقفة ناظرة متأملة أيها الإخوة، لنفكك هذه المسألة، ما سر سعادتنا برمضان؟ نحن الآن وصفنا، قلنا سعادة بالحرمان، لكن ما سر ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ لابد أن نفكك هذا. مثل هذا السؤال أيها الإخوة والأخوات، لابد دائما أن نوسع هامشا غير ضيق للصنع الإلهي، للإنعام الإلهي، لللطف الإلهي، بمعنى أنك حين تبخع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، حين تبخع وتخشع وتخضع لأمر الله لا تنتظر البؤس والقنوط والإحباط، بل انتظر البهجة والفرحة والسعادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بلا شك هذا شأن إلهي لا يمكن أن يفكك وأن يعلل ويحلل بعقلية أيها الإخوة مادية ترشيدية بمنطق عقلاني، لا، هذا صنع إلهي، شأن إلهي لا شأن لنا به، أي واحد. ثانيا أيها الإخوة، من بعد ذلك أو من وراء ذلك، نريد أن نختبر تفكيك هذه المسألة بمنطق نفهمه، بمنطق يخصنا نحن. النبي أشار إلى هذا السر بطريقة عميقة جدا، سوف ترون الآن من خلال الشرح أنه كان ربما من الصعب أو من البعيد على كثير من علمائنا أن يفهموا هذا الفهم، ونحن لم نكن لنفهمه إلا ربما في ضوء معارف جديدة ومعارف أخرى فتح أعيننا عليها بعض كبار الدارسين والعلماء حول العالم في مباحث السعادة، الهابنس، يبحثون عن السعادة، ما سر السعادة، ما علة السعادة، ما أسباب السعادة، ما مناقضات ومقابلات السعادة. النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يقول وللصائم فرحتان، هو ربط بين الصوم والفرح. نعم النبي يقول هذا، هذا شيء واضح يا أخواني، نعم هناك فرحة هناك بهجة عجيبة في هذه الأمة، الأمة الآن على موعد مع عيد حقيقي، ليس عيد الفطر، عيد الصيام، عيد الشهر. وأنا لا أتحدث عن عيد الفوازير وعن عيد المسلسلات وعن عيد الكلام الفارغ، هذا كلام فارغ، هذا يفسد فرحتنا أيها الإخوة الربانية، ويفسد وينتقص ويتغول حظنا وقسمنا من السعادة المقسومة لنا. للأسف صدقوني هؤلاء يظلمون أنفسهم، من أراد السعادة فليطلبها في ذكر الله، فليطلبها بطاعة الله، فليطلبها أيها الإخوة بالاستثمار في كيانه الباطن، بتكميل نفسه وروحه، هذه السعادة الحقيقية، مش بالجلوس على المقاهي بعد صلاة المغرب أو التراويح والجلوس أمام التلفاز، السعادة الطوال ليل نهار أيها الإخوة كأنه شهر مسلسلات. للأسف هذا ما يفعله الجهل وعدم الوعي بالأهداف الحقيقية وبجوهر الموضوع ومعناه، وهو الصيام، هنا الموضوع هو الصيام أو الصوم. إذن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، مش في العيد فقط، كل يوم فرح يفرح. النبي هنا أيها الإخوة يعطينا بكل تبسيط، بكل تبسيط وتسهيل أعظم نظرية في السعادة. ما رأيكم الآن لو سألت المختصين علماء النفس ما هي المعادلة الأكثر مقبولية بين الدارسين والعلماء للسعادة، وهي المسماة بمعادلة السعادة عاطفيا، happiness emotional equation، هذه المعادلة تقول السعادة تساوي أن تريد ما تملك مقسوما على أن تملك ما تريد. في الإنجليزية يقول هكذا، هذه الإكويجن أو المعادلة تساوي الهابينس إكويجن، يعني تساوي أن تريد ما تملك، wanting what you have، مقسومة على having what you want. ما معنى الكلام هذا؟ هذا الكلام مقتبس أيضا ومؤسس في نظري أنا أقول هذا على عبارة للروائي العظيم والذي يقال إنه مات مسلما رحمة الله تعالى عليه. الآن بدأت تبرز بعض الدراسات، باحثة ألمانية كبيرة أبرزت بعض الوثائق الخطيرة جدا تبرهن بها أن ليو تولستوي الأديب العالمي الذي حتى لم يقارن به بعض كبار النقاد، نقاد الأدب في العالم، دوستويفسكي قالوا هو أعظم من دوستويفسكي. ليو تولستوي والذي كان بينه وبين الإمام محمد عبده مراسلات مشهورة ومعروفة، وله كتاب صغير اسمه حكم النبي محمد تحدث فيه عن رسول الله أعذب حديثه أنصفه. الرجل يقال مات مسلما، غير بعيد أن يكون مات مسلما رحمة الله تعالى، صاحب الحرب والسلام وأن كرانينا، رجل مذهل مخيف. تولستوي قال مرة: ليست السعادة أن تملك كل ما تريد، وهذا صحيح. انظروا إلى الأمراء والوزراء والملوك والأغنياء، انظروا إلى من انتحر منهم أو من أبنائهم، لماذا ينتحرون؟ كل شيء يريدونه يحصلونه، صحيح؟ أي شيء، فقط إشارة هكذا يحضر له منه 10 نماذج 20 نموذجا، ماذا تريد؟ ليس سيارة واحد، عندهم 50-60 سيارة من طراز أم إيه، 1 أو 1.5 مليون هذا. وبعدين لا شيء، ليسوا سعداء، إنهم تعساء وقانطون ويائسون بائسون المساكين. تولستوي فهم هذا، قال لا، مش بالضرورة أبدا. ليست السعادة أن تملك ما تريد، لكن السعادة أن تريد ما تملك، أن تريد ما تملك، أن ترغب فيما تملك. كنت أقول أيها الإخوة، وقلت هذا على المنبر غير مرة، نحتاج إلى قدر غير عادي، غير مأنوس وغير مألوف من الحكمة حتى نقدر قيمة ما أنعم الله به علينا، ما نعمنا الله به. ليس سهلا وليس عاديا أن تكون لديك زوجة صالحة، انتبه. لا تقول لي زهقت منها، مليت منها، تبحث عن واحدة ثانية. لا، ليس عاديا أن تكون لديك زوجة عفيفة صالحة وولود رزقت منها الولد، ليس عاديا. انظر إلى الذين شقوا بزوجاتهم، ليس عاديا يا أختي أن يكون لديك زوج ملتزم ومؤمن وتقي وعفيف ومسؤول يتحمل مسؤوليته إزاء زوجه وأولاده، ليس عاديا، أمر استثنائي في هذا الزمان بالذات، زمان اللا مسؤولية، زمان الشهوات المنفلتة. ليس عاديا أن تكون شخصا ملتزما تعرف طريق الله تبارك وتعالى، وتؤدي فرض الله، وتمشي ومعك خطة، معك خطة، أنت تمشي في الحياة ومعك خطة، تعرف أين ينبغي أن أقف، أين ينبغي أن أستريح، أين ينبغي أن أخذ وفي أي وجهة. ليس عاديا، والله العظيم ليس عاديا، نعمة من أعظم النعم علينا. ليس عاديا أن نكون هنا الآن في المسجد وأن نستمع إلى هذا الحديث، ليس عاديا. كثيرون الآن في المقاهي أو في العمل يرتزق، يقول العمل عبادة، والعبادة أصبحت ماذا؟ لغوا. العمل عبادة، نعم، والعبادة ما هي إذن؟ لابد أن نجيب عن هذا السؤال. إذا كان العمل عبادة، والعبادة ماذا صارت؟ صارت لغوا وفراغا، لذلك هو يتركها، يضحك على نفسه. فليس عاديا أن تكون من المجمعين في يوم جمعة، فضل كبير هذا. ليس عاديا أن تكون بصحتك، لم تأتي على عربة مدولبة كما يقولون، أتيت على ساقين، ليس عاديا هذا، انتبه. ليس عاديا أن تبصرني وأنا أبصرك، ليس عاديا. وهكذا، لكن تحتاج إلى قدر غير عادي من الحكمة لكي تفهم ما أنت فيه من نعمة. معظم الناس، بل كل الناس الذين ليسوا سعداء، ليسوا كذلك من أجل أنهم لا يملكون، بالعكس عندهم الكثير الذي ملكهم الله إياه. عفوا، غير سعداء أو تعساء لسببين. السبب الأول أنهم لا يشعرون بقيمة ما عندهم، لا يشعرون، بالعكس أحيانا يكفرونه، بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله، يكفرونه، هو ناخم وساخط لأن الله أعطاه هذه الزوجة. عجيب، هذه الزوجة 1,000,000 يتمناها، يا مسكين يتمنى مثلها، يعني لماذا أنت ساخط عليها؟ ساخط لأن الله أعطاه 5 من الأولاد يحتاجون إلى رزق وإلى تعب، تسخط على 5؟ غيرك تمنى نصف ولد يا حبيبي، ما رأيكم؟ غيرك تمنى نصف ولد لأنه ليس عنده لا ولد ولا ولد، وأنت ساخط؟ أتكفر بنعمة الله؟ حق أن تكون تعيسا وأن تكون بائسا، مثلك لا يعرف ما هي السعادة أصلا، أنت أعطيت السعادة وأنت بددتها وأحلتها كفرا وبؤسا والعياذ بالله. والسبب الثاني أننا نقارن، انتبهوا، ما يعرف بالمقارنات المتنقلة، shifting comparisons، المقارنات المتنقلة هذه تعاسة، تولد التعاسة. كيف نقارن؟ أرى أن هذا الذي حظيت به أقارنه بما لدى هذا، فيصبح هذا صغيرا جدا، ما عنده أكبر بكثير، فما عندي حقير فأحقره. ولذلك النبي أراد أن نكون واعين بهذه المسألة. هذا الآن في علم النفس أيها الإخوة الاقتصادي تدرس كنظرية كبيرة، نظرية أو مفهوم أو مبدأ المقارنات المتنقلة، shifting comparisons. هذا هو النبي أعطانا إياها برضو بسهولة، قال انظروا إلى من تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني بيعرفوا النبي عارف، تنظر إيه إلى زوجتك ثم تنظر إلى غيرها فيرى زوجته خيط عورة، يراها من أبشع النساء ومن أسوأهن ويندب حظه، هو المفروض أي الذي يندب إيه عليه لأنه ميت هذا غير عاقل، يفتح التلفزيون على الأفلام وعلى الكلمة الفارغ ويقارن. لماذا تقارن؟ لماذا تفتن نفسك وفتنتم أنفسكم؟ لماذا تفتن نفسك؟ يعني يبدأ يطالع ينظر إلى وجوه النساء وجمال النساء، ما هذا؟ أحمق أنت؟ طفل أنت؟ مراهق أنت؟ ما الذي تفعله بنفسك يا مسكين؟ يا كافرا بنعمة الله؟ فيحتقر زوجه، لا، ليست هيفاء، ليست غيداء خمصاء، ليست مثل هؤلاء بعد أن نثرت لك إيه؟ ذوات بطنها أو ذات بطنها الآن يحقرها. النبي قال كل من يفعل هذا بالمقارنات هذه فإنه يكفر بنعمة الله عليه ويحتقر ويزدري نعمة الله عليه، يستحيل كافرا بالنعمة. لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، إن ما لديك من زوجة وأولاد وجمال وصحة ومال وعلم وقوة إلى آخره غيرك يدعو الله صباح مساء أن يحظى بعشر معشاره وأنت تكفر به. ولذلك أيها الإخوة ليست السعادة أن نحصل على ما نريد، هناك من حصلوا وهم ليسوا سعداء، إنما السعادة أن نريد ما حصلنا عليه. الحمد لله عندي زوجة، علي أن أتفكر طويلا في مزايا زوجتي وأقول الحمد لله، نعمة جزيلة، موهبة عظيمة من الله أن كتب الله لي هذه الزوجة البارة الولود الطيبة الملتزمة العفيفة الشريفة، نعمة كبيرة أن الله وأنا في 45 أو في 50 أو في 70 لا زلت ممتعا بصحتي، أبصر وأسمع وأمشي على قدمين، والله من أعظم النعم يا أخواني، نعمة كبيرة جدا جدا. نعمة أن لدي معدة تهضم الطعام وفم يلوكه ولسان يحرر، نعمة، ممتع بحواسي، نعمة كبيرة الحمد لله. نعمة أن لدي ما أكفي به نفسي وأهلي وولدي، صحيح ما عنديش بكونت نص مليون ولا حتى أقل، لكن الحمد لله لا أمد يدي لا أشحذ، نعمة كبيرة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ذلك فضل الله يعطيه من يشاء لحكمة إلهية، هذه حكمة الله، انتبهوا. الله يعطي المليم ويعطي المليار وعنده نفس الشيء، إذا أعطى مليما كما يعطي مليارا، لماذا؟ لأن خزائنه لا تنفذ وهو ينفق بكون فيكون، صحيح؟ ما في إطار، الله هو الأوسع هو المطلق. أنت الآن لو جئت تقيس المسافة بين نقطتين، هذه المسافة ليست مطلقة بالنسبة إليك، مفعولها النفسي ليس مطلقا، مستحيل، مش قضية موضوعية حتى هندسيا، كيف؟ بحسب الإطار الرامي، يعني بحسب الإطار الفريم وورك، بحسب الإطار، إذا كان هاتان النقطتان مجموعتين ضمن إطار مثلا مساحة مثلا نفترض 100 سنتيمتر مربع، سترى أن مسافة 2 سنتيمتر بينهما بعيدة تماما، لكن لو جعلنا الإطار 1000 متر مربع ستصبح هذه المسافة معدومة، لو جعلنا الإطار مليون ولا شيء. إذن كل شيء حجمه وحجم التفاوت بينه وبين غيره لا يتبع ذاته، إنما يتبع ماذا؟ الإطار الذي يحويه. طب عطاء الله تبارك وتعالى حين يعطي هذا ويعطي هذا، كيف يمكن مقايسته بالنسبة لله إنجاز التعبير؟ كيف يمكن إدراك التفاوت؟ ما في تفاوت، ما في تفاوت، في قابليات، أنت هذا ما تستحقه وهذا ما يستحقه فقط، الذي أعطى كل شيء خلقه. نظرية فلسفية معقدة جدا، هذا تبسيطها، خلقه، غير كلمة خلق كل شيء، غير، أعطى كل شيء خلقه، فسالت أودية بقدرها. انتبهوا، العلة هي من القابل لا من الفاعل، الله ما في حد يحده، ما في إطار حاكم على فعله وعطائه، صحيح؟ ولذلك يصبح المليم مثل المليار عند الله، نفس الشيء هو. وحتقول طيب إذا كان المليم مثل المليار ليش ما يعطيني مليار؟ هنا دخلنا في موضوع ماذا؟ حكمته، ما تعترضش، هذه حكمته عاد، انتبه، هذه إرادتك ورغبتك وتلك حكمته، وهي غالبة يدبر كونه لا إله إلا هو. إذن السعادة أيها الإخوة والأخوات أن نريد ما نملك، أن نريد ما حصلنا عليه، لنفكر فيه طويلا لنكون حكماء، ونفكر وسوف نرى أننا منعمون وممتعون بأشياء كثيرة جدا. إذا أردنا أن نقايس ولا بد فلنقايس بمن هم ماذا دوننا. النبي قال حتى لا نزدري نعمة الله. الشاعر الذي كان يلعن بني مروان عبد الملك وأبوهم طبعا وهشام والوليد وسليمان، ظلمت بني أمية بعد أن أدار الله منهم وانتهت دولة إيه المروانيين أيها الإخوة، جاءت دولة بني العباس وشاف الظلم الجديد عاد، فإيش بيقول؟ يقول يا ليت جور بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بني العباس ما كان، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. بالمقارنة قائم، سوف ترى أنك في نعمة. الصوم إخواني وأخواتي تجربة أكثر من رائعة، تجعلنا نخبر ولا نخبر عن، إنما نخبر بأنفسنا. هذا المعنى، تمسك عن الطعام والشراب والشهوات سحابة النار، بعد ذلك أنت ترى الماء البارد نعمة دونها وكل النعم، تريه ترخخ كذا أمامك أو في الدعايات حتى ويسيل لعابك، وحين إيه ينطق المؤذن الله أكبر أو يضرب بدفع الإفطار، فعلا تشرب أنت بامتنان، سم الله وتحمد الله بامتنان حقيقي من حشاشة قلبك ونفسك على هذه النعمة، نعمة الماء البارد. الآن فهمتها، انتبه، لأنك جربت أن تعلق تعاطيها، نوع من التعليق وليس حرمانا مؤبدا، حرمان سحابة النهار فقط. كذلك الطعام والشراب وكذلك الأهل وسائر إيه المباحات، الآن بدأت تفهم قيمتها. الله يقول لك عد إلى الحقيقة، عد إلى الصراط، احمد الله تبارك وتعالى. لذلك فعلا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، حين نفطر نفرح طبعا، لأننا بدأنا ندرك أيها الإخوة قيمة ما عندنا، والآن نحن نريد ما عندنا، نريده، نحن قانعون به، مكتفون به، حامدو الله ونشكره عليه تبارك وتعالى. هذه السعادة، هذه السعادة كما يفهمها علماء السعادة، أن تريد ما تملك مقسوما على أن تملك ما تريد. واحد يقول لي أنا واحد زاهد على طريقة الصوفية والعرفاء، كل ما عندي أريده، كل شيء الله قسمه أعطاني إياه الحمد لله، الحمد والشكر، معناها هذا إيه عشرة على. وأن تملك ما تريد، قال ما عنديش، لا أريد شيئا، اللي عندي كفيني، صفر، عشرة على صفر صفر، هذا السعيد كومبليت بيرفكت، هذا 100%. واحد نقول له والله أنا مش من هذول الجماعة، أنا يعني أن أريد ما أملك عندي عشرة أشياء وأنا راضي عن ثمانية منها، إذن ثمانية وفي الإيه وفي هذا البسط وفي المقام كم؟ قالوا أريد يعني أربعة أشياء أخرى، لو الله يعطيني كذا وكذا وكذا الحمد لله، أنا هذه أشياء أسعى إلى تحصيلها. ثمانية على أربعة اثنين، سعيد بوزيتيف. هذا العكس، واحد قال عندي عشرة وأنا راضي عن أربعة وبدي عشرة أشياء أخرى، أربعة على عشرة صار بالكسر، هذا مسكين، أربعة عشر سعيد، أقل من نص سعيد. هذا في ناس العكس، ولا راضي على شيء، عنده أشياء كثيرة، عنده الدنيا بحذافيرها. الشاعر لاحظ أن معظم الناس، لا أدري في أي بيئة عاش، وهو شاعر عربي مسلم في بيئة تسخط، في بيئة جهل بحكمة الله والرضا بقدره، قال كل من تراه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن، ولا واحد راضي، الكل زعلان ومتسخط. قال عجيب، طيب والدنيا هذه مقسمة على مين؟ طب أنت عندك وأنت عندك وكل عنده ولا واحد راضي. قال طب الدنيا راحت فين؟ هي مقسمة عليكم، كل من تراه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. بعض الناس عنده إيه؟ عنده في البص صفر، مش راضي عن شيء، وفي المقام لا نهاية، يطلب مليون شيء، يطلب مئة ألف شيء. إذن هذا التعيس مئة ألف ضعف التعاسة إيه الستاندرد يعني، في الأخير لا جرم أن ينتحر، عادي ممكن ينتحر. هذا أحيانا يكون هذا ملياردير كبيرا ولا يرضى عن شيء عنده ويطلب شيئا واحدا، وهذا الشيء له اعتبار وقيمة، شيء واحد فقط، ما بده فلوس عنده، ما بده سيارات، ما بده النساء، ما كله عنده، يطلب شيئا واحدا، يطلب المحبة، المحبة الصادقة الانتيم يعني من الناس، من أصدقائه، مش الاستغلال والطمع في فلوسه، لا، محبة مش لقيها، لا من زوجة، لا من ولد، لا من صديق، لا من عامل عنده، ولا ما فيه، كله استغلال، كله يحب نقوده ولا يحبه هو، وينتهي بالانتحار مسكين. أو بمستشفى إيه؟ الأمراض النفسية والعقلية، أو بالبؤس يعيش بائسا ويموت محطما متداعي الشخصية، مش لقيه. لذلك الحكماء قالوا ليس كل ما يعد ويقاس مثل السيارات ومثل البيوت ومثل النقود ومثل الملابس ومثل مثل هذا الشيء تعد، ليس كل ما يعد ويقاس يعتبر. يعني إيه يعتبر؟ يعني له قيمة واعتبار. هذا يعد ويقاس، to be counted يعني، وهذاك يعتبر counts، له قيمة له اعتبار. وليس كل ما له قيمة واعتبار يعد ويقاس. صحيح؟ هل السعادة تعد وتقاس؟ ما في. قل لي كيف تعد السعادة؟ ما في. هل الوفاء، الأمانة، الرضا، السكينة، الراحة، القناعة، العفة تعد وتقاس؟ كل هذه الأشياء لا تعد، وهي أجمل ما في الحياة، وهي أعظم ما في الحياة، وهي أهم ما في الحياة. انتبهوا، سيأتي على كل منا لحظة قد تكون لحظة الموت، سيفهم أنه قضى عمره في تفضيل الاختيارات الفاشلة، كم ستكون حسرته. مثال هذا، لا جعل الله أحدا منكم أو من كنا إيه؟ مثالا له أو مصداقا له. مثال هذا أيها الإخوة، أو مثله مثل الرجل الذي استقل سيارته قاصدا بلدا ينأى عنه 2000 كيلو متر مثلا، وبعد أن بلغ قضى يومين كاملين في قيادة السيارة دون راحة المسكين، وجد أن أن هذا البلد هو البلد المقابل تماما للبلد الذي يريده، الجهة المقابلة تماما. كم ستكون حسرته وغضبه وتسخطه؟ كبيرا جدا. لكن مع أنه أضيع، كم ضيع؟ ضيع يومين. واستدراك هذا سيكلفه يومين آخرين أو 4 أيام حسب الطريق. خسارة، في خسارة، خسارة. لكن كيف الذي ضيع عمره كله؟ أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله أكبر. يلهث معظم من ترون من الناس. انتبهوا، أرجو ألا تفهموا حديثي على أنه حديث علمي وفلسفي وتأملي، لا لا، هذا حديثي أنا وحديثك أنت وحديثك أنت، حديث كل واحد فينا، قضية كل واحد فينا، والله العظيم حياة كل واحد فينا يا إخواني. لكن ربما نحن لم نتعلم أن نفكر بتأمل وبعمق في مسائل حياتنا، وهذه كارثة، هذه كارثة كبرى. نأتي في مثل هذه المناسبة الكريمة فقط لنستدعي نصوصا، وقال الله قال، ليس هذا، ينبغي أن نفكر بعمق، وبالذات في ديننا، في دين، في عباداتنا، لابد أن نفكر بعمق أصيل، عمق حقيقي. كثيرون أيها الإخوة يقضون أعمارهم لاهثين، يحدون، يركضون وراء سراب الشهوة، المتعة، السلطة، التملك، وفي النهاية سوف يرى حقيقة لا وهما أنه سراب، سراب تبخر، ما في شيء. ضاعت حياتك يا مسكين، راحت عليك، خدعوك وخدعت نفسك. قضى حياته وهو يجمع المال، المال المال المال المال المال، ضحى سعادته، سكينته، سعادة من حوله، ضحى آخرته، ضحى بالقرب من الله، ضحى برضوان الله أيها الإخوة، ضحى بعباداته، ضحى بذاته، خسر نفسه. الله يقول خسر نفسه وأهله. هؤلاء هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، مش خسر 4 أيام قيادة سيارة، لا، خسر ذاته، لأنه كذا أفهم أو أراد أن يفهم أن الحياة جمع فلوس، اللي عنده فلوس أكثر، مثل الحمقى في بلادنا، وما أكثر الحمقى في العالم وليس في بلادنا فقط، الذين يقولون معاك دينار بتسوى دينار، معاك 10 بتسوى 10. لا والله، أثمتم وكذبتم، هذا كلام باطل، هذا كلام الناس الذين لم يفهموا لا الدين ولا الدنيا لا الإنسان ولا الحياة. قال معاك درهم بتسوى درهم، معاك 10 بتسوى 10، معكاش بتسواش، غير صحيح. معاه مليار دينار وبسواش ولا حاجة، ومعوش حاجة وبسوى كل شيء بإذن الله، عند نفسه وعند من يقدر وعند رب العالمين يا أخواني، ورب مهين لنفسه وهو لها عند الله مكرم. النبي يقول هذا، ورب مكرم لنفسه، فكر حاله يعني إيه؟ وهو لها عند الله مهين. انتبهوا، خلاف الموازين هذا، لكن مفاهيم جاهلة، مفاهيم أهوائية. الغرب هذا، هذا الغرب استبحر في الشهوات وفي المتع وفي اللذائذ، وخاصة يعني لطبقات خاصة منه الذين يملكون هؤلاء، شيء لا يصدق. وتقرأ عنهم وترى الحمق مجسدا في شكل ملياردير، في شكل صحفي، في شكل غني بيزنس مان، في شكل مش عارف فنان كبير، الحمق مجسدا في هذا الشخص. قال ليه؟ قال بدفع 70,000 دولار عشان يأخذ فلاشة زجاجة صغيرة 3/4 لتر، قال من خمر معتق يقال إنه من الخمر الذي دفنه وعتقه توماس جيفرسون في بيته، واكتشفوا قال أحد الناس مش حاب يدلهم على أي المكان وبدأ يباع هذا الخمر. أقل فلاشة ب60,000 دولار، وقال بخذوه. أحد الصحفيين الواقعيين ما بيخدعش نفسه قال جربته لقيته أسوأ خمر، جربناه بتجربة علمية طبعا معصوب الأعين، كل اللي جربوه طلع أسوأ نوع من الخمر، ويقال أنه هو مغشوش والقصة كلها كذب. ويدفع 60,000 دولار 750 ملي، إيه كلام فارغ. ليه؟ لأن هؤلاء المساكين إلى الآن لم يفهموا أن السعادة ليست في الشهوات، ليست في الأكل، ليست في الشرب، ليست في الجنس، ليست في هذه الأشياء، ليست في السلطة أن تكون ملك أو رئيس أو رئيس حزب، ليس في هذا. السعادة في شيء آخر مختلف تماما. هذه حكمة الصوم يا إخواني. لماذا يصوم الفقير إذن؟ علمنا المشايخ هكذا طبعا بكل بساطة وحسن نية وسذاجة، نحن نصوم حتى يشعر، هم يقولون يحس، هذا مش إحساس، هذا شعور، هذا داخلي، لأنه الإحساس ظاهر، شعور باطن، هذا خطأ متداول، حتى يشعر الغني بألم الفقير. يطلع ولد صغير يقول له مولانا مولانا فتح الله عليكم، ولماذا يصوم الفقير إذن؟ إذا هذه الحكمة. طب الفقير الغلبان ما طول حياته جعان والألم يمضه، بصوم ليه؟ لا، بين جوع الغني الواجد وجوع الفقير الفاقد أمر واحد مشترك، على الأقل في البداية نقترح، نحن نفترض، نجادل أنه هذا الأمر الواحد المشترك هو التالي. ما هو؟ يريد الله تبارك وتعالى أن نفهم وأن نعي وأن ندرك أن هناك مصادر وتجارب أخرى لالتقاط المتعة والسعادة والبهجة وراء تعاطي الطعام والشراب والجنس والشهوات. في مصادر أخرى للبهجة، للسكينة، للراحة، وهي المصادر الحقيقية، انتبهوا. وسوف نكتشف بعد ذلك إذا صمنا، انتبه، ما أكثر الممسكين وما أقل الصائمين. الآن ربما على الأقل 1,000,000 مسلم يمسكون طعام، شراب، دخان، نسوان لا في النهار بس، ولكن هو كما هو، ويخرج رمضان وهو كما هو، شيء غريب. هذا لم يصم. النبي حذرنا من التورط، من التورط في هذا الخطأ. خطأ ماذا؟ خطأ عد الإمساك والكف صوما. قال لا، مش الإمساك لحاله هو الصوم، الصوم يتضمن هذا بطبيعة الحال زائد المعاني الجوهرية للصوم التي إن ضيعتها ضيعت الصوم وحظيت بالتعب. فقال عليه السلام رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ما قلناش ليش، بس واضح أنه هذا الصائم الذي فهم الصوم على أنه صرف ومحض، ماذا؟ امتناع عن الطعام والشراب والشهوات بس. الله عز وجل يعني يريد أن يعذبنا ونوع من التعذيب إلا نوع من إشقائنا؟ في آيات الصوم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يقول أنتم في عسر، أنتم في شقاء، أنتم في إحباط، أنتم تعرفون لماذا؟ إذا صمتم ستعرفون لماذا. وقال وأنا سأدلكم على ما فيه يسركم، سأجعل حياتكم ميسرة سلسة تشتغل جيدا، وستكونون سعداء وادعين تنعمون بالسكينة والاستقرار والطمأنينة. درس الصوم، هذا درس الصوم، كيف يا رب؟ هو هذا. إذا لم نفهم هذا حظينا بتعب الصوم وضيعنا جوهره تماما، كالطفل الصغير أيها الإخوة الذي يسأل أباه لأول مرة عن القمر فيأخذ أصبعه ويقول له انظر ذاك القمر، فيظل ينظر إلى أصبع والده. لا نريد الأصبع يا أخي، أين أصبع الصوم؟ وأين قمر الصوم؟ قمره جوهره ومعناه الذي نحن بصدد الكشف عن شيء من جوانبه ومطاويه، وأصبع الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والنساء. لا تنظر إلى الأصبع، يبقى ينظر إلى الأصبع، يقول هذا ومدور، يقول ليس مدور، هذا مستطيل أسطواني. النبي قال هذا، انتبهوا، قال لا تكن من الذين حظهم أن يجوعوا ويعطشوا، عليك أن تصوم جيدا. واحد يقول لي معناها أكيد صوم الجوارح عن المعاصي، نعم هذه خطوة متقدمة لكن ليست الخطوة النهائية، وهي الخطوة التي عبر عنها الشاعر بقوله: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، بعضهم قال تصامم، ما في مشكلة، تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. جميل، هذه خطوة متقدمة. عليك أن تضبط لسانك، تضبط سائر جوارحك، ممتاز، هذه خطوة متقدمة حقيقة. ويبقى الصوم أيضا مكتنزا ومكثفا لجواهر أخرى، درر أخرى، هذه درة ممتازة فعلا، أن تكون سيد شهواتك، سيد حواسك، سيد أعضائك. وانتبهوا، ليست الشهوة فقط شهوة النساء والأكل والشرب، شهوة الكلام لعنة الله عليها من شهوة، تبا لها من شهوة. بعض الناس يضحي بشهوة الطعام والشراب ولا يضحي بشهوة اللسان. أقصر، أقصر من لسانك يا رجل، كله مكتوب ومستطر ومزبور، تكلم بالذكر، تكلم بالخير، بالعلم، بالفكر، أو اصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. تتكلم، الصوم يعلمك هذا. لذلك في الشرائع الإلهية السابقة كان هناك ضرب من ضروب الصوم، هو صوم عن ماذا؟ عن الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. قالت أنا صايم على الكلام، صوم هذا نحتاجه، وطبعا نحن نمارسه نسبيا في صومنا هذا المتكامل، النسخة الجامعة للصوم، بالغض عن ماذا؟ عما حرم الله، وبقصر اللسان على ما يرضي الله. الصائم لا ينطق إلا بالذكر، إلا بالتسبيح، إلا بالخير، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ما حد ذلك يسكت يخاف على صومه. أقول لكم هنا، يلهثون وراء الشهوات وراء الملذات، لا يصلون من حمقهم للأسف الشديد إلى درجة يدركون معها أن هناك سبلا أخرى للسعادة غير الشهوات. طب هو أكل وشرب وجرب كل الأنبذة وكل الخمور وكل أنواع البيرة ولسه لم يصل السعادة، لذلك بدأ بكل حماقة الآن يشتري أنواعا من من الواينز هذه أو الخمور بمئة ألف وبمئتين ألف لعلها تسعده، في تجربة طبعا تبرز هذه السخافة. وبعدين جئنا إلى إلى نوع بخس من الخمر، وضعوا عليه سعرا غاليا، هذه الزجاجة مثلا بخمسمائة دولار. وبعدين ذاق هؤلاء وعملوا فحوصات داخلية عصبية حقيقية عليهم، فعلا سجلت نوعا من الرضا ونوعا من التقدير الحقيقي لهذه الأشياء البخسة. ليه؟ لأنه قيل له إنها غالية، يخدع نفسه، هي في الحقيقة ليس فيها ما يسر ولا ما يفرح، هناك دروب أخرى للسعادة علينا أن نبحث عنها. أنا أقول لكم للأسف، ألاحظ كثير من المسلمين، من رجال المسلمين بالذات، يعيشون ويموتون، طبعا الآخرون أكثر منا بكثير للأسف، هم مستهلكون، لكن نحن مسلمين وضعنا يختلف، يعيش ويموت وهمه كله في شهوة الجنس، صدقوني نحن أكثر ناس نتكلم عن العفة وعن الشرف، وأكثر ناس هذا يشكل لدينا هوسا حقيقيا. النكات عندنا، الطرائف اللي بنقولها، ثلاث أرباعها جنسي معروف، في رغبة غير عادية لتناول هذه الموضوعات والعيش بها، ووهم هذه الأشياء مستمر لدينا، ويكبر الإنسان ويشيخ يصير 70-80 سنة وهو يفكر في هذه الأشياء، ويرتكب أحيانا حماقات وجرائم فظيعة. لماذا يا أخي؟ وكيف أنت متدين؟ وكيف أنت مسلم؟ هو مسلم هكذا بالتقليد، ليس مسلما بالتجربة وبالخبرة وبالعمق. ولذلك حديثه عن ديني حديث سخيف، حين يتحدث حتى عن الصلاة وعن الصوم حديث سخيف جدا ومسطح، حديث طفولي. والمطلوب من ابن 50 و60 إذا تحدث عن الصلاة وعن الصوم يتحدث حديث فلاسفة، حديث ناس مجربين، صح؟ إنسان صام 30 رمضانا 40 رمضانا تتحدث بهذه الطريقة عن الصوم، ماذا يا أخي؟ لأنه ما جرب كلام فارغ، طقوسيات. هذا الدين الطقوسي والدين الجوهري، الدين المعنوي. الدين الطقوسي أيها الإخوة من طقس، الطقس يجد معناه في ذاته دون حتى أن تفهمه، مانترا هيك، تعويذة معينة، هي الطقوس. لذلك معظم الطقوس حول العالم تحتوي على كلمات وعلى تعبيرات وجمل غير مفهومة للذي يؤدي الطقس، صحيح؟ وأحيانا تكون أصلا ليس لها معنى، كلام يعني زي حتى بوش برتبوش، أي كلام فارغ هيك، نوع من الوهم برضو والخرافة. الإسلام ما فيه طقوس بهذا المعنى أبدا. جيب لي، أنا أتحدث، جيب لي شيء في الصلاة طقوسي، والله ما فيها شيء واحد طقوسي. ما رأيكم بهذا التفسير للطقس؟ كلها معقولة، حتى بدءا من النداء إليها، كان ممكن يكون دق الجرس، هذا أمر اعتباطي، دق الجرس أو ضرب على خشب هذا أمر اعتباطي، بلا شك كاعتباطية كل الاعتباطيات في الحياة. كان ممكن يكون إيقاد نار، وهذه مقترحات قدمت لرسول الله، نوقد نارا، وهذا أمر اعتباطي، سيميولوجي اعتباطي معروف في علم العلامات، اعتباطيات هذه كلها. لكن الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا كذا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، والاعتباط هنا كلمات كلها تختزن معاني عظيمة جدا جدا جدا، وتذكر بجوهر الصلاة، انتبهوا، وبحقيقة الصلاة، وبمقصود الشارع من الصلاة، حتى في النداء إليها أمر معقول، أمر معقول يخاطب العقل والوعي والإدراك، مش طقوسي، والصوم مش طقوسي كمان. لكن إذا حولناه لطقوسيات وصمنا بمجرد امتناع وأهدرنا جوهر الصوم، فعلا بكون إيه؟ نحن ما عبدنا، وإنما أدينا إيه؟ طقوسا ما، طقوسا معينة، كأهل الأديان الأخرى الفاشلة. لا، الإسلام يختلف، متميز هنا لو فهمناه. حول العالم إخواني وأخواتي مليار جائع، للأسف نصيب المسلمين منهم نصيب كبير نصيب الأسد، العموم المسلمة كثير منهم جوعى، مليار جائع حول العالم، والعجيب أنه يقابل هؤلاء المليار مليار متخم مصاب بالسمنة، بالضبط مليار إزاء مليار. بعض العلماء قال هذا تعالق أو ترابط حقيقي موجود فعلا إحصائيا، ولكنه ليس بسيطا، شديد التركيب، كيف حصل هذا، لكن موجود، لابد أن نبحث. الإمام علي له كلمة يقول: ما جاع فقير إلا بما أدخم به غني. لأن الله خلق الأرض أيها الإخوة ودحاها ومهدها وقدر فيها أقواتها. يوم تسمح القدرة بإبراز 6 مليار من البشر، تسمح ذات القدرة بإبراز إيه؟ رزق 6 مليار. فإذا جاء مليار وأخذ رزق إيه؟ مليارين، معناها ضاع رزق إيه؟ مليار. وهذا معنى أنه في عندي إيه؟ مليار جائع في أمريكا لحالها، في منهم 50 مليون، لكن معظمهم في دول العالم الثالث. أعجب من هذا يا إخواني، في العالم 27 مليون عبد، عبودين، تبقى مش عبودية يعني إيه نقول إيه؟ عبودية مجازية، عبودية وظيفة، لا لا، يسرقون ويكرهون على أنفسهم، يعملون 7 أيام الأسبوع، أحياناً بمعدل أكثر من 20 ساعة في اليوم، المساكين عملاً غير مأجور غير مدفوع، يا دوب بالكاد يعطون إيه؟ ما يمسك الرمق، المساكين. أحد البروفيسورات الكبار، أستاذ كبير، درس هذه المسألة صدم، قال حول العبودية المجازية، وجدت مئات آلاف الدراسات حول هذا النوع وهو العبودية الحقيقية، وجدت فقط 3 دراسات في تواطؤ على إيه؟ على السكوت عن هذه الجريمة الكونية. 27 مليون عبد. المهم العبرة بالحساب البسيط، تحرير هؤلاء ورد عبوديتهم ورد حريتهم المسلوبة إليهم بحيث تكون حرية مستدامة وليست وقتية، يكلف أقل من 11 مليار، 10 مليار و800 مليون دولار فقط بالدولار، يعني أقل مما ينفقه الشعب الأمريكي على إيه؟ على الشيبس أو على البلو جينز، ينفق 11 مليار على البلو جينز، على الشيبس وأمثال الشيبس نفس الشيء 11 مليار أقل. هذا أذكرني بشيء عجيب، ما هو؟ قلت لو وددت أن علماءنا حول العالم الإسلامي اغتنموا هذه الفرصة في مثل هذه الخطبة مثلا والخطبة القادمة وفي كل خطبة، وناشدوا المسلمين والمسلمات أيها الإخوة جماعاتهم أن يدخر المسلم عن كل يوم وجبة طعام، 8 وجبة طعام، وجبة طعام لي ولأهلي، نحن صوام أو منا مثلا يصوم 5 والباقي صغار، ندخر، هذه قيمة. لا، واحد يقول لك لا كثير، هذا في ناس بخلاء يقول لك لا كثير، طب ما أنت بتصوم، أنت شوف شوف كنت حتدفعها تاجر مع الله في الشهر هذا، التطوع فيه فريضة والحسنة 70 ضعفا. قال لا صعب علي، مش هو ما مشكلة، طيب ادخر ايه وجبة عن كل 3 أيام، ايه كثير جدا، عن كل 3 أيام كثير، عن 10 أيام يا حبيبي، قال لا كثير، طبعا شهر، قال ممكن، صدقة الفطر هذه، هذه صدقة الفطر، صدقة الفطر هي مقدار وجبة، صح، مقدار وجبة واحدة، صدقة الفطر لفت لهذه المسألة، كأن الله يقول لنا أنتم تصومون وتوفرون 8 وجبة عن كل يوم، هل يمكن لكم أن ينقدح في عقولكم أن تدخروا أثمان هذه الوجبات، أثمان 30 وجبة، شوف عندك كم واحد، وجبة عائلية هذه، family size يعني، وشوف قديش ثمنها، وخذ هذا كله وتيجي في آخر إيه يوم وتسلمهن إيه لإدارة مسجدك هنا في أندونيسيا في مصر في كل مكان في فلسطين، لأنه صدقة الفطر من يدفعها؟ حتى الفقير، الفقير يدفعها ضريبة على الرأس. من الفقير؟ الفقير الذي يبيت وعنده عشاء ليلتي، إذا عنده العشاء عليه صدقة إيه فطر، عجيب. طب مين حيتلقاها؟ هو حيتلقاها لأنه فقير، حيتلقاها حيتلقاها بس حيعطيها، عجيب. كيف لازم يعطيها وهو بعدين يحق له أن يتلقاها؟ هذا لفت نظر إلهي أيها الإخوة لنا، لكي يقول الله لنا: ألم أقل لكم أن كلا منكم عنده من النعم ما ينبغي أن يثمنه وأن يقدره حق قدره وأن يشكرني عليه؟ عندك، عندك لسه في غيرك أسوأ منك حالا، عندك من يبيت جائعا وليس عنده عشاء ليلته. عليك أن تفكر في هؤلاء. في العالم 27 مليون عبد يعيشون العبودية الحقيقية، يرصفون في الأغلال. لماذا لا نجعل من هذا الصوم تظاهرة حقيقية لخدمة الإنسانية، لرفع عذابات البشرية، ونرسم بل نترجم للعالمين عن درس؟ أنا أقول لكم ولا أروع، لن يروا أروع من هذا الدرس. الأمة المسلمة وأكثرها فقراء ومعدمون، تبرعت بكذا وكذا مثلا مليار من أجل رفع عذابات المستعبدين وخصاصة الجائعين حول العالم، مسلمين وغير مسلمين. الله أكبر، معناها الصوم سوف يصبح ثورة حقيقية، وسوف يثبت ويتبرهن أن الصوم أيها الإخوة ليس قوة خطيرة وقوة يحسب لها ألف حساب على مستوى الفرد، بل على مستوى العالم. وهذا يذكرنا شئنا ما بينا بالدرس الذي لقنه للعالم المستكبر المهاتما غاندي بالصوم، صحيح؟ لكن مش هذا الصوم الشرعي، صوم الامتناع والكف. بريطانيا المستعمرة إداريا كانت تعتمد أيها الإخوة في اقتصادها اعتمادا كبيرا على المستهلك الهندي، ينتجون أي طبعا كان فيها صناعات نسيج ممتازة، الهند دمرت بالكامل لحساب صناعات مانشستر بالكامل. قال لهم المهاتما غاندي: لا نريد أن نلبس منسوجات مانشستر، سنلبس الخيش. أنا شخصيا سأعيش نصف عار وسأستر عورتي بمغزلي الذي أغزل به صوف معزاي، وهذه قضية المعزاي والصوف، وفعل هذا والمغزل فعل هذا، ألهم الناس. قال هم يحتكرون الملح، سولت هذا سالت. قال سنأكل الطعام بلا ملح. بعد ذلك قال سنستخرجهم البحر بأنفسنا، ونشأوا على أرجلهم آلاف الكيلومترات، وهو تصدر المسيرة. شيء غريب، أذهلهم، حيرهم، كسر رأس بريطانيا العظمى. الشاعر العربي الشهير الشاعر القلوي القروي سليم خوري إيش يقول؟ يقول: لقد جاع هندي فجوع أمة. مين الأمة الجاعت؟ بريطانيا جوع الدول العظمى. لما جاع هو استخدم جوعه سلاحا، أدمهم وحرر قومه ونفسه. لقد جاع هندي فجوع أمة وما ضر علجا صوم مليون مسلمي. قال بنصوم احنا صوم طقوسي، بتصوموا طقوسيا انتم، ولا عارفين تعملوا حاجة بالصوم تبعكم هذا، ولا حاجة، بتحضر مسلسلات وأفلام، انتبهوا، وباب الحارة 5 وباب الحارة 10 وهكذا. هذا هو، هذا المشغولين به في رمضان انتم. قال لقد جاع هندي، والله كلام هذا كالضرب كالصفع على أوجهنا. لقد جاع هندي فجوع أمة وما ضر علجا كافرا يعني وما ضر علجا صوم مليون مسلمي. تجشم أي المهاتما غاندي تجشم عن أوطانه صوم عامد، تجشم صوم العدا صوم مرغمي. قال هم بعدين صاموا من غصب عنهم مضطرين، جواحهم، بس هو صام اختيارا. بصومه الاختياري الذي تجشمه استطاع أن يصومهم على بريطانيا الإنجليز اضطرارا وليس اختيارا. الصوم يمكن أن يشكل ثورة حقيقية في مفاهيمنا، في قيمنا الفردية، في قيمنا الاجتماعية، في رسالتنا الدينية التبشيرية على مستوى العالم، لو فهمناه حقا وفلسفناه هذه الفلسفة وحولناه لثقافة نتلقاها ونلقنها لأبنائنا. مع حليب الأمهات أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان أحد العلماء المجاهدين أيها الإخوة، وله مواقف صلبة جدا من السلطة الظالمة، لم تلد له قناة ولم يتخونه عزم أيها الإخوة. والسبب أنه ادخر لنفسه جرابا من تمر، عالم في القرن العشرين المنصرم، عالم عربي، جرابا من تمر. قالوا ماذا تفعل بهذا؟ قال يكفيني السناء عن كل يوم أو لكل يوم تمرة أو تمرتان، وبعد ذلك لا يستطيع أحد أن يساوم على رأيي وعلى لساني وعلى كلمتي. شو العظمة هذه؟ من أين تعلم هذا؟ إيش هالفيلسوف العجيب؟ الفيلسوف الإرادة من مدرسة الصوم، من مدرسة رمضان تعلم هذا قطعا. هذا حين كان ابن 7 أو 8 سنوات كان يكابد الصوم، فيصوم ربما ثلث الشهر، ربع الشهر، خمس الشهر. والله بعض أولادنا اليوم، بعض أولادنا 8 سنوات يصوم الشهر كله، شيء عجيب مدهش أقسم بالله، يصوم الشهر كله ويوزل ويشفق عليه لكنه يصوم. أنا أقول لكم هذا طفل ناجح، هذا طفل معجزة. الطفل طبعا طفل في اللغة العربية تطلق على ذكر وأنثى، يعني يقال طفل وطفلة، طفل ذكر وأنثى. الطفل ذكرا كان أم أنثى أيها الإخوة، إذا رأى والدي وإخوته الكبار وأخواتي يصومون ويصمن وبدأ يتدرب هو على الصوم أيها الإخوة، هذا كائن لا يقهر، هذا إنسان جبار، هذا إنسان ناجح في الحياة، في الدراسة ناجح، في العمل ناجح، في البزنس، في كل شيء سينجح. والدليل تجربة مشهورة جدا كلكم أعتقد تابعتموها في التلفاز في البرامج العلمية أو قرأتم عنها في كتب علم النفس والتربية، مشهورة جدا في ستانفورد بأمريكا، جامعة ستانفورد أيها الإخوة، قبل أقل من 20 سنة أتوا بمجموعة من الأطفال، مجموعة واحدة متناظرة في السن وفي كل شيء. طيب، وبعد ذلك قالوا لهم من يريد يستطيع أن يأخذ الآن قطعة من هذه الحلوى، لكن من يصبر ريثما يخرج الذي يجري التجربة قليلا، ربما نصف ساعة، 10 دقائق، 7 دقائق، ويعود سيحظى بثنتين، بقطعتين، الخير لكم. بعضهم اختار أن يأخذ، ثلثاء الأطفال، هذا الإغراء، الإغواء، ما قدروش، سموه الإغواء، أغواه منظر الحلوى. ثلثاء الأطفال 75% أخذوا قطعة واحدة، الثلث المتبقي صبر، عنده عزيمة أن يصبر، صبروا ريثما إعادة المختبر، فكوفئوا بقطعتين. بعد 14 سنة من ستانفورد أيضا جاء عالم نفس هناك، كان متابع التجربة منذ البداية، ولاحظ الفروق على هاتين الطائفتين من الأطفال، على الثلثين وعلى الثلث الصبور البيشنت يعني، ووجد الفروق مذهلة. الفئة التي صبرت، ثلث الأطفال الذين صبروا وحظوا بقطعتين من الحلوى، سجلوا في السات CAT يعني اللي هو امتحان الكفاءة المدرسية، وهذا تصطنعه معظم الجامعات في أمريكا والكليات، ما بتدخل زي امتحان قبول إلا بالسات هذا، تحصلوا على 250 نقطة تقريبا النهاية الكاملة. استطاع كل منهم، أي منهم، أن يدخل ويتخيل الكلية التي يريد، مؤهل لها. هي أول شيء، كانت نتيجة كانت صاعقة للعلماء إلى هذه الدرجة، لهذه الدرجة. نعم، هذا هو، هذا هو، هذا شاب اليوم عماد الغد، هو طفل الأمس الصبور. كيف الطفل المسلم الذي يصوم 30 يوما، 20 يوما، 5 أيام، 3 أيام سوف يكون شيئا رهيبا، ما لم نغتل نفسيته وقدراته بأساليب تربوية فاشلة أخرى. عاد هذا إذا وضع على السكة السليمة، هذا كان عظيم، كما كانت أمتنا في يوم الأيام أمة عظيمة لا تقهر. الجيش المسلم أيها الإخوة في المراحل الأولى من تاريخه كان جيشا معجزا فعلا، واجترح المعجزات بالفتوحات تبعته. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده مشكلة تموين، ما في عنده مشكلة إمدادات بالغذاء ومرغ، ما لا يريد، يخرجون 3000 4000 5000 كيلومتر بالتمر، عن كل يوم تمرة، لكل يوم تمرة واحدة، شيء رهيب، جيش عجيب. هذا جيش الصوام، جيش رمضان، هذا جيش محمد، مش جيش خروع. نابليون أكبر مشاكله الإسكندر، أكبر مشاكل كانت في الإمداد، في التموين، هذه المشاكل عبر التاريخ، إلا الجيش المسلم معروف استثناء من بين كل الجيوش، ما عندوش مشكلة في الإمدادات والتموين، لا يريد، بالتمر يكفيه التمر، تمر عن يوم، يبقى يقاتل 10 ساعات متواصلة. جبار، أمة جبارة، أمة عظيمة، خصيت اليوم هذه، أريد لها أن تكون أمة مفرغة، لا روح فيها، لا معنى، لا رسالة، لا قيمة، لا ثقة بالنفس يا إخواني، لا ثقة بدينها حتى، فرغت هذه الأمة، عليها أن تستعيد ثقتها بنفسها عبر استعادتها ثقتها بدينها، بشريعتها، بكتابها، بمحمدها، بصومها، بمحرابها، ببيتها وكعبتها، وسوف حقا تكون أمة عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. العالم ميشيل يقول: وجدت هؤلاء الشباب الآن، أطفال الأمس، شباب اليوم، قال: وجدت هؤلاء الشباب يركزون في كل المسائل ليس على موطئ القدم، ليس على الحاضر، إنما دائما على المستقبل. الصوم يعلمنا هذا أيضا. ولذلك النبي يقول: والصوم نصف الصبر، وسماه في حديث ابن خزيمة: وهو شهر عن رمضان، وهو شهر الصبر. من أراد أن يتعلم الصبر ومغالبة النفس والتحكم في الأهواء والشهوات أيها الإخوة، فليتعلم ماذا؟ حكمة الصوم، ليستخطر أيها الإخوة حكمة الصوم، معنى الصوم، جوهر الصوم، وسوف يكون سيد نفسه وغرائزه. الجمادات كما النباتات محكومة بقانون الطبيعة، الحيوان مشدود إلى غرائزه، وحده الإنسان الذي يستطيع أن يتخطى قانون الطبيعة ويسلك خلاف الغريزة. أن تكون إنسانا امتياز عظيم عليك ألا تضيعه. الدين يترجم هذا الامتياز إلى براهين ومصادق حقيقية عبر عبادة مثل عبادة الصوم أيها الإخوة، إن فهمناها جيدا. أخيرا أشير إلى معنى لعلي أشرت إليه في السنوات الخوالي أيها الإخوة، لكن هو معنى تحذيري، وفي نفس الوقت أسأل الله أن ينفعنا به. الصلوات ميزان اليوم، صلاة الجمعة ميزان الأسبوع، رمضان ميزان السنة. قال عليه السلام في الحديث المخرج في الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما معنى هذا؟ الصلوات الخمس قال مكفرات لما بينهن، ميزان اليوم، تعمل جلدة حساب حسب الصلوات، إيش الميزان؟ الماتريكس، المقياس، الصلوات. هناك الأسبوع، الجمعة إلها ميزان، إيش هي؟ صلاة الجمعة. طب من ضيع الصلوات الخمس هل تفيده الجمعة؟ أبدا ولا شيء، إلا قليلا. طب من ضيع الجمعة والصلوات هل يفيده رمضان؟ صعب. يجي لا بصلي قال بصوم، مش هيستفيد من الصيام الكثير، بس يصوم برضو، بس مش هيستفيد. الفائدة الحقيقية بحيث يتبرهن أن الصوم ميزان العام بإذن الله تعالى، كما الصلوات ميزان اليوم، الجمعة ميزان الأسبوع، أن تصوم إيه؟ صوم الجوهر، صوم المعنى، وتكون مؤديا لفرائض الله، لخمسه ولجمعاته بإذن الله تبارك وتعالى. سوف يثمر الصوم أثماره التي تبقى، تعرفون كيف؟ تبقى معك على مدار العام بإذن الله تعالى إلى رمضان الآخر. نعم، مدد كالساعة، الساعة الميكانيكية وليست الديجيتال، الساعة الميكانيكية، المنبه، الفكر الميكانيكي، تملأه بيدك هكذا وتبقى تعمل على الأقل لمدى 24 ساعة. هكذا الصوم يعبئنا، يشحننا شحنة في مدى شهر بإذن الله تعالى، تبقى معنا لسنة كاملة على مدى 12. واحد يقول لي: والله لا أشعر بهذا، أنا بعد رمضان برجع أسوأ مما كنت. أقول له: أنت ما صمت تماما كالذي يصلي وبعد الصلاة يفعل كل ما يحوله. أقول له: ما صليت، أنت أتيت طقوسا، أجريت طقوسا معينة، تعويذات معينة لم تنفعك شيئا. لكن من صلى حقا، من جمع حقا، من صام حقا، يستقم أمره في مدى يومه أيها الإخوة، وفي مدى أسبوعه وعامه بإذن الله تعالى على ما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المنتخبين ومن صفوته المقربين، وأن ييسرنا التي هي أتقى وأزكى وأوقى وأبهى وأسنى وأجمل. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تهل هلال الشهر المبارك علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والظفر والعز والتمكين لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم اجعلنا فيه بقدرتك وإسعادك من المرحومين المقبولين ومن المفلحين الظافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أبلغناه وأنلنا فيه شرف ليلة القدر، ووفر لنا فيها الجزاء والأجر برحمتك مولانا وإلهنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله،